عشان ساكنه بعيد. طيب يعني انا كنت كويس جدا. طيب ما انت مستغربه لان انا كنت طيب. لا انت هتطلعي معايا لايف يعني هتطلعي معايا لايف دي ولا لا؟ بكره ثانيه. لا مره ثانيه انت مسافره بكره ماشي. يعني انت بتضحكي عليا يا هدى يعني انت رايحه بكره فلوريدا؟ مش انت مسافره بكره اصلا؟ انت مش انت مسافره بكره؟ ها طيب يعني مش عايز تطلعي معايا تقولي كلمتين حلوه للناس؟ انت كلامك حلو اصله. طيب افوت الكلام ده ازاي؟ هكتبه. ايه هتكتبيه؟ هتكتبيه على ايه؟ على بوست في الفيسبوك ولا على الصفحه؟ اه ها؟ لا انت هتطلعي بلبس. انت النهارده لابسه هدوم ميديم في شهر. ايوه صح؟ والجاكيت ده مش ميديم وانت جايه فرحانه النهارده. ما انا بقى اوريه لحضرتك ان انا هو بقى ميديم مدخن. ايوه لسه ما قفلش. ما بيقفلش. ايوه ايوه ايوه ما احنا خلاص بس احنا في شهر ده احنا اربع اسابيع. هو هنا احسن من تحت لا خالص تحت. ايوه بس الكتاب ظبطت. يعني هي مظبوطه بس برضه انا حاسه طبعا انه شادد عليك شويه. اه يعني الايدين بس احنا لا بس هتطلعي معايا لايف تقولي الكلام ده. هو القهوه بتاعتنا ما عجبتكيش؟ قهوه جميله. طيب. كل حاجه عند حضرتك جميله. ربنا يخليكي ربنا يخليكي والله. والله. انت اللي كلامك حلو. والله. ما انت عشان كده مش هنفوت الكلام ده. هتطلعي تقولي للناس. هتقول لهم ايه؟ هقول لهم ايه؟ هقول لهم الليمفوسايتس بتاعتي كانت عاليه. الليمفوسايتس اه. هيفهموا الليمفوسايتس. لا هم هيفهموا الليمفوسايتس على فكره. هم عارفين ان انا بقفش بيها الناس. والله طب انت طب الليمفوسايتس احنا نزلناها في مش في اربع ايام؟ انت ما كنت عندي مش كانت عاليه؟ كانت اعلى درجتين من كام يوم؟ اه صح؟ من ثلاث ايام. من ثلاث اربع ايام صح؟ لا يوم الثلاث حضرتك. لا انا عاملاها كنت يوم ايه؟ حد الخميس وكانت عاليه. اه وقلت لك احنا قلت لي هي مشكلتي طول عمري صح؟ ما هي كانت. طب انا هطلع لايف بقى يعني انت تقول الكلام ده. شو ممكن ادخلكي في غرفه الاشباح؟ لا اسيب الناس تعرفني بقى. ايه؟ في ناس اصحابي بقى وكده. في ناس اصحابك؟ طب ما ده حلو. هيجي لحضرتك واحده صاحبتي وجوزها يعني هم حاجزين اوريدي. هم حاجزين هو انا طالع من دعايه. انا طالع انا طالع انا عايز اطلع. بس انا بقول يعني ممكن تشوفني بقى. انت مش عارفه الليمفوسايتس بتاعتك عاليه؟ لا هي ما تعرفش التفاصيل يعني. والله؟ لا ما انا هقول بقى ما انا هقول. يعني عارفه ان انا اغمى عليا والكلام ده كله يعني عارفه. اغمى عليك ليه؟ حضرتك اليوم 8 يناير كان اغمى عليا عشان باخد الدواء وانا ماشيه على النظام شويه يعني. بعدين حضرتك قلت لي انت كلتي ايه؟ قلت لك كلت طعميه اللي هي السبب. بس انا كان اغمى عليا قبل كده. ايوه ما انا عارف. وانا في الطياره. بس مش من الطعميه. مش متطعميه اكيد مش اكيد مش متطعميه بس معرفش كان ايه السبب. المهم ان انا بس انت بقيتي امريكانيه خالص. نسيت اقول لحضرتك ان انا لما فقت يوميها في الطياره لما فوقوني فوقوكي بايه؟ بصله؟ لا كانوا يقولوا لي مام ويك اب مام ويهزوا فيا وكده. ايوه لغايه لما كانوا بقى اتلموا حواليا كلهم لغايه لما فقت وبعدين قوموني قعدوني في حته لوحدي عشان يعرفوا يقيسوا لي الضغط ويشوفوا الدنيا عامله ايه. وبعدين بقى جالي مغص وعملت شفتي اسهال. اه نسيت اقول لحضرتك كده. نسيت تقولي لي كده صح؟ وبعد الاسهال تفوقي بقى عادي خلاص الغيبوبه بتروح فاهمه؟ الموضوع ملوش علاقه. بس اصروا ان انا لما انزل اروح العياده في مطار باريس. بس انا بصراحه خفت يعني قالوا لي مش مهم الطياره الثانيه تفوتت. اه مش مهم ما اعرفش ايه. المهم صحتك. طبعا هي المهم صحتك. طبعا المهم صحتي. بس انت عامله انت بتاكلي طعميه؟ لا ما هي خلاص مفيش ما فيش تاني طعميه صح؟ لا لا لا لا. اصل زمان حضرتك في فيديو يعني قبل كده كنت سامحها سامح بيها مره قال الاغماء. ما كنت بقول لهم مره في الشهر بس كفايه مره في الشهر اغماء. هو لازم كل مره؟ ما كنتش كل يوم. ما هي كانت مره بقالي ما خلاص اغمى عليكي عايزه ايه تاني؟ لا خلاص. والدواء الدواء ايه؟ دواء الضغط. اه كان بيهبطك بيهبطك. اه حضرتك قلت برضه في فيديو بعد كده ده اللي خلاني اجي تاني يوم على طول. انه اللي بياخد اللي ماشي على النظام هياخد دواء ضغط ممكن يجيله جلطه. وينام يقوم معرفش يحصل له ايه صح؟ كل الكلام انا حبسته. بس انت بتقولي انا في النادي كان دمي خفيف وطيب صح؟ غير في العياده صح؟ لا في العياده معايا برضه دمك خفيف وطيب صح؟ اه ممكن ارد لحظه واحده رد اتفضلي عشان الراجل ده بقى الو السلام عليكم، اصل التليفون معايا انا مش مع محمد، فهو في البيت لو حضرتك عايز يعني عايز يخبط على البيت بقى. ما هو التليفون بتاعه معايا بتاع امريكا معايا، هو ده اللي بيحط عليه الحاجة، مش ده مش بيحط على ده الحاجة. تمام الارهاق باين عليا وانا مرهق. حضرتك مرهق النهارده؟ مرهق، ما انا مرهق، انا بقالي يومين ما نمتش. اه المره اللي فاتت بالرغم ان كان العياده متعبه يعني يوم الثلاث ده اللي هو كان يوم كان يوم وحش قوي. بس بس حضرتك النهارده تعبان. ما انا بقالي يومين ما نمتش صح. لا هو بعد الندوه بقى وبتاع ما فيش حظ. لا ده احنا لا احنا معانا هنا الاستاذه هدايه، ركزوا معايا، ده اول استفتاح النهارده. الليمفوسايتس بتاعتها نزلت بعد كام سنه ما نزلتش يا هديه يعني. كام سنه ما بتنزلش؟ سنتين. سنتين بس؟ من ساعه ما اكتشفوها يعني؟ هو انت مالك احرجتي ليه كده؟ لا مش عارفه بقى لها قد ايه بالظبط يعني، بس هي لا اول مره اول مره علقوا عليها قالوا لك امتى؟ اول مره علقوا عليها كانت السنه اللي فاتت من سنة بداية 23 وشكوا انه مرض في الدم بقى لانها اما لقوا الليمفوسايتس الابسوليوت عالية عالية وكذا تحليل عالية بس انت ما بتشتكيش بقى؟ لا كنت بس يعني مرهقة تعبانة. لا الشكوى العادية اللي هي قبل النظام. انت رايحة تشتكي اصلا بالارهاق. ركزوا بقى، بصوا هي نفس السيناريو، شكوى عامة، انا عندي ارهاق وعندي خمول يا دكتور ومش عارف ايه. فلقوا من ضمن الحاجات ان الليمفوسايتس دي عالية. بس الغدة الدرقية كويسة؟ شكوا فيها برضه. طبعا لازم يشكوا فيها، ما هو خمول. طبعا وعملوا بقى تحليل اللي هو اوتو اميون بتاع الغدة ولقوه برضه عالي جدا عالي فوق ال 500. بس التي اس اتش والتي 3 والتي 4 سلام. لا تي اس اتش كان عالي. فقالوا لي بقى عندك غدة خمول غدة بس ده من الهاشيموتو. انت هاشيموتو تمام تمام. والليمفوسايتس قال لك لا ده مرض مناعي تاني في الدم. يعني ابتدوا بقى يعملوا تحاليل مور ادفانس يعني طبعا كتير لغايه ما اثبتوا انه مش مرض في الدم يعني. امال كانوا هيقعدوك في جلسات ايه؟ هيقعدوك في جلسات ايه؟ لا ده علشان المرض المناعي اللي عندي اللي هو اللي اسمه لايكن بلانس ده كان في الجلد، فقالوا لي علشان يعني لو الكريمات دي ما جابتش نتيجه. والليمفوسايتس كان هيعملوا لك ايه عشان ينزلوها؟ ما عرفوش ايه اللي هو؟ مفيش حاجه على الانفصال. هما بس عشان المرض الدم في الجلد وكان بيبقى في المريء كمان. ففي المريء قالوا لي هنعمل بارد اوسوفيجس، ده هيعمل بارد بعد في الاوسوفيجس، وكان بقى وجع وضيق لما باكل حاجه مش ايوه بقى ايوه صعوبه في البلع والحته دي دايما واقفه هنا وجع دايما وجع شديد يعني أيوة. حتى ما اوطي اصلي او حاجه وجع قالوا هيعملوا منظار استكشافي وبعد كده يشوفوا يا اما يدوا في المنظار اللي بعده بقى يعملوا حاجه اسمها دايليشن يوسعوا المريء شويه او يدوني حقن كورتيزون فيه في جدار المريء. فانا قلت لهم ايه؟ لا دي ولا دي؟ قلت لهم لا كان رمضان جاي يعني السنه اللي فاتت. ايوه قلت لهم لا خلاص دخلت رمضان بعد رمضان. ايوه وبعد رمضان ربنا طنشت ما بقيت احسن الحمد لله الحمد لله. على فكره بقى نزلنا الليمفوسايتس مع الاستاذه هدايه في 4 ايام صح؟ صح؟ مش احنا عملنا تحدي؟ احنا طالعين لايف النهارده اللي مش بالتحدي بتاع يوم الثلاث هتيجي تيجي يوم بيوم صعب قوي الصراحه. بس اطمنا النهارده، احنا اطمنا على حاجتين، على السي بي سي صوره الدم خلاص الليمفوسايتس نزلت الابسولوت والبرسنتج يعني الابسولوت والريلاتيف و المقاس وخسينا بقى كمان ولابسين ميديم دلوقتي. هدايا يا جماعه مسافره بكره فلوريدا. احنا بطلنا دواء الغده صح؟ اصلا ما خدتيش. الحمد لله والله العظيم رحموكي من اي حاجه. انت على البورده فاحسن نراقب. لكن الهبوط اللي عندك برضه ما تحلش، ما هو انت خلي بالك الرحاله الجايه لي بخمول وتعب وارهاق كرونيك فاتيك واغماء فاهمة؟ وما حلتش اللغز برضو يعني، لا دواء غدة خدت ولا ولا ليمفوسايتس حليت ولا أي حاجة. والضغط كان بيعلى ويوطى وكنت باخد الدواء طبعا. أيوه طبعا. ما كانش منتظم فبطلت دواء الضغط. أيوه كمان بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. يا جماعة احنا أستاذة هدايا هنسلم عليها بس تمام؟ عشان خاطر هي بكرة مسافرة. أنت كلتي الطعمية وأغمى عليكي بعد الطعمية صح؟ صح. صح مصريه في عسل اسود بالظبط. بصوا بقى اهي اهي اهي سلمي على الناس. مساء الخير. الحمد لله يعني انا بقيت احسن مع النظام بكتير. كنت في الاول بتاكل خضار صح؟ كنت باكل لما كنت مش منتظمه قوي كنت باكل خضار مطبوخ، بعدين حضرتك قلت لي بطلي الخضار المطبوخ. فرق معاكي ايه في شويه اللي بطلت فيه الخضار المطبوخ؟ حسيت ان جسمي لم كده يعني. صح؟ كنت منفوخه الاول مع الخضار وبعدين فش. فرق معاكي في حاجه في البشره؟ لا يعني مش عارف. ما فرقش قوي. ما فرقش قوي. فرق في الليمفوسايتس. الليمفوسايتس وفي المقاس اهو دخل الميديوم. ايوه 4 اسابيع. صح؟ الميديوم دخل. الحمد لله. الحمد لله. وقلت لي حضرتك كنت باخد لبن شويه صغيرين قوي على الشاي. قلت لي لا خالص عشان ده طبعا الالتهابات وكده. الحمد لله الحمد لله. فبشكر حضرتك جدا يعني. انبسطت يعني؟ جدا. صاحبتك هتشوفك على الحمد لله. صاحبتك هتشوفك. السلام على الناس في الفلور دي، قول لهم الليمفوسايتس الناس دي عشان ما حدش يدخل الغرفه في الالترا ساوند والقلب دي. يا جماعه احنا بنشكر الاستاذه هدايا، وانا عارف ان انت بتتكسفي وعارف ان انت مش عايزه تطلعي مع الناس لايف، بس مش مشكله اعملي معانا واجب عشان تعرفي بس ان المصريين المصريين يعني اشطر من الامريكان. اكيد والله. اكيد والله. انا بشكركم. شوكولاته معانا، هي بتاكل شوكولاته ايه؟ زي الفل بتاكل شوكولاته يعني. اشوفكم على خير، ربنا يطمنا عليكم، كتر خيركم.